حصريا على شبكة سما. أشرق بفجر النصح أبزغ به أنوارا تجلو تجلى الليل ينتهي بك الهم. واسرد جواد النصح وامض إلى الفردوس أيقظ سهاد الظرف عزا فتغنم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. سارع أخي للخير وانصح به إخوانا أظلموا بالذنب وانتابهم الغم. الدين أخي نصح إن كنت له تسعى ربك يجزيك بالأجر فتسلم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. فاصدح أخي بالقول واتبع به أفعالا تكن أخي في الليل بدرا إذا تم. إذا التزمنا النهج نسد به الآفاق تقم لنا الدنيا ينجلي من الغم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي فالله يراقب والملاك يرقم. حطم قيود وارفع أخي هاما قد عد للأهوال يثقل بالدم. زلزل أخي ظلما قد جلجل واستشرى سيفك بدار اقتحم تقدم. أخي نصحك يبقى إن لم يكن في قلبي.